السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم، أما بعد. صوت بالغ واضح يا إخوة؟ ضعيف أو واضح؟ طيب الصوت حاليا نفس. واضح ان فيه ضعف نفس. طيب اللاقط ما يصل الى هنا طيب يعين الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. تحدثنا أيها الأحبة الكرام في المجلس الماضي عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب، وتطرقنا إلى الحديث عن أسانيد هذه الروايات، وكذلك تعرضنا للمسائل المتعلقة به، ومن جملة ذلك الحديث عن حكم الكلب طهارة ونجاسة. فقلنا أن الصحيح في حكم الكلب يا أبا الرباب هو ماذا؟ الصحيح في حكم الكلب، نعم، أن ريقه نجس. وأن شعره وعرقه طاهر ليس بنجس. وقلنا أن هذا مذهب من؟ مذهب من أبو ذر؟ أبو حنيفة داود بن علي الظاهري وابن تيمية. أحسنت. ومذهب أبو حنيفة يعني المشهور فيه والذي عليه أكثر أصحابه، وإن كان روي أو ذكر وجها في مذهب أبي حنيفة غير ذلك، لكن هذا هو المشهور، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. ثم تحدثنا بعد ذلك عن المسألة الثانية، وهي حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، وقلنا أن الصحيح في ذلك شيخ سياف أن الماء إذا ولغ فيه الكلب ماذا يكون حكمه؟ ينجس إذا تغير، إذا تغير. وهذا مذهب من؟ مذهب من؟ أكثر أهل العلم. لا غير صحيح. ماذا؟ رواية عن مالك هو قول لبعض أهل العلم. وإذا قلنا أن الماء يتنجس بالتغير فتغيره بولوغ الكلب يكون بماذا يا بدجانة؟ إذا قلنا أن الماء يتنجس بلزوجة أنت بدجانة صح؟ المقصود التونسي لكن جيد. إذن الماء يتغير بولوغ الكلب باللزوجة التي تصيب الماء، ولكن لما كان كانت الآنية التي يلغ فيها الكلب عادة هي من الأواني الصغيرة التي تتغير فإنه بطبيعة الحال ينجس أو يؤمر بإراقته على القول بصحته. ولكن زيادة فليرقه يا أبا عبد الرحمن ما حكمها؟ نعم أنت شيخنا. الزيادة شاذة، ما وجه شذوذها؟ من الذي قال أن علي بن مسهر تفرد بها؟ أحسنت، لا أعلم أحدا تابع علي بن مسرع هو شرب بارك الله فيك، جزاكم الله خير. طيب نكمل إن شاء الله تعالى مباحث هذا الحديث، فنقول لما تطرقنا عن حكم الكلب ثم ثنينا بحكم الماء الذي ولغ فيه الكلب، فالمسألة الثالثة وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. المسألة الثالثة هو حكم التسبيع في إزالة نجاسة الكلب، حكم التسبيع في إزالة نجاسة الكلب. وقولنا التسبيع المراد به الغسل بالماء 7، غسله بالماء 7. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم التسبيع على قولين. القول الأول قالوا بوجوبه وأن النجاسة وأن نجاسة ريق الكلب لا تزول إلا بغسله 7. لا تزول إلا بنجاسة أو بغسل نجاسة لعابه 7، وذلك بناء على ظاهر الحديث هذا الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله 7 أمر، والأمر يقتضي الوجوب عند أكثر الأصوليين وهو الصحيح دليل على هذا المشاري، ما الدليل على أن الأمر يقتضي الوجوب؟ أنا أسأل أخونا المشاري، ما الدليل على أن الأمر إذا أطلق في الشرع فالمقصود به اللزوم وأن المتخلف؟ تفضل يا أبا الفاروق. نعم تفضل شيخنا. بارك الله فيك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء. فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر إلى الترغيب دل على أن الأمر في الأصل يقتضي الوجوب إلا بقليلة تصرفه عن ظاهره من القرآن. هاي أبو طلحة من القرآن، ما يظهر لك شيء؟ طيب تفضل أبو ويس. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، جزاك الله خير. فدل هذا على أن الأمر في الشرع إذا أطلق في فإنه يراد به الوجوب. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله سبع مرات وفي لفظ فاغسلوه سبعا دال على أن غسل نجاسة الكلب لا تزول إلا بسبع غسلات. وهذا مذهب أكثر أهل العلم، فهو قول مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر، وقول مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر. وقولنا أن هذا مذهب مالك يعني الذي عليه أصحابه المتقدمين، أما الذي استقر عليه المذهب عند المتأخرين فإنهم يقولون باستحباب غسل نجاسة الكلب سبعا، هذا الذي استقر عليه أكثر متأخري أصحاب مالك. ولكن المتقدمين وهم الذين عليهم يعني العبرة في تحرير المذهب هو أن القول بوجوب غسل الكلب نجاسة الكلب أو ريق الكلب سبعا. ويدل على هذا أن مالك بن أنس رحمه الله روى هذا في موطئه كما جاء عنه: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وخاصة أن مالك يذهب إلى أن العلة هنا تعبدية وليست معقولة المعنى، وإذا كانت العلة تعبدية فإنه لا يتجاوز فيها موضع النص، فبالتالي لا يقيس عليها ولا يعني يقارن بها غيرها، وإنما هو تعبد يقتصر فيه على ما جاء به النص. طيب، القول الثاني قالوا بأن التسبيع في غسل نجاسة الكلب مستحب لا يبلغ درجة الوجوب. لا يبلغ درجة الوجوب. قالوا وإنما تزول نجاسته بزوال عينها، تزول نجاسته بزوال عينها أو بغسل الآنية، أو بغسل الآنية التي ولغ فيها، أو بغسل الآنية التي ولغ فيها. وإنما ذكر التسبيع يا أبا حمزة في هذا الحديث على سبيل المبالغة في التطهير والاستحباب. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قالوا ويدل على هذا الأثر والقياس. فأما الأثر فما رواه الإمام الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار، من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان، يعني أبو هريرة، يغسل إناءه الذي يلغ فيه الكلب ثلاث مرات، الذي يلغ فيه الكلب ثلاث مرات. قالوا وأبو هريرة ما علاقته بالحديث؟ راويه، وهو أعرف بما تضمنه من الفقه والمعاني، فنحن نعمل برأي الراوي في فهم هذا النص، فنحن نعمل بفهم الراوي لهذا النص. واضح يا ابو مصعب؟ ابو هريره كم كان يغسل إناءه؟ ثلاث مرات. قالوا اما القياس قالوا فأيهما أبلغ، نجاسة لعاب الكلب أم البول والغائط؟ قالوا ولا شك أن البول والغائط أبلغ في النجاسة، أبلغ في النجاسة. ولما كان وكانت هذه النجاسات تزول بذهاب عينها، سواء كان بغسلة واحدة أو ثانية أو ثالثة، فمن باب قياس الأولى لعاب الكلب، فمن باب قياس الأولى لعاب الكلب، فهو دون هذه النجاسات كلها، فهو دون هذه النجاسات كلها، فكيف يشترط في غسله سبع غسلات؟ نعم، فكيف يشترط في غسله سبع غسلات؟ فماذا تجيبون على أبي حنيفة رحمه الله؟ ماذا تقول يا سيار بالنسبة للأثر؟ ارفع صوتك، جزاك الله خير. إذن رواية الصحابي مقدمة على قوله، أو روايته مقدمة على رأيه. جيد. طيب، وهل فعلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعمد إلى مخالفة هذا الحديث؟ يعني بعض الناس يعني يحفل بهذه القواعد من غير أن، أو يغفل عن مثلا حسن الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا من حيث عملنا نحن. طيب، من حيث توجيه فعل أبي هريرة؟ طيب، يعني يقال أن هذا من فهمي رضي الله تعالى عنه. جيد، ما أبو الفضل؟ قد يكون نفس فهمه في الوضوء مثلا وصلها إلى الوضوء فيصبح. نعم، يعني من فهم أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يجب الغسل سبعا. طيب، فهمه هنا غير معتبر. أبو زيد؟ نعم. طيب، جزاك الله خير. أبو مصعب؟ ماذا؟ ليس هنا منطوق أو مفهوم، هنا لم يتعارض نصين، لكنه تعارض ظاهر حديث مع فعل راويه. أبو حمزة؟ يعني صرت حنفي، يعني تقول فعل أبو هريرة أوجه من فعل غيره. نعم أبو طلحة. يعني تصرف هذا التصرف قبل أن يبلغه؟ لا، بعيد، هذا مستبعد جدا، يعني مستبعد جدا. من أبو هريرة رضي الله عنه أحاديث تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وهذا الفعل إنما كان بعد ذلك بكثير. طيب، بالنسبة لرواية أبي هريرة، بالنسبة لرواية أبي هريرة، كان الأولى دائما يا إخوة بالنظر إلى الرواية هو أنك تنظر في صحته، فالحكم عليه فرع القول به فرع صحته. فحقيقة النقل عن أبي هريرة كان مضطربا، النقل عن أبي هريرة كان مضطربا، لهذا جاء في رواية أخرى أن أبا هريرة رضي الله عنه غسل الآنية التي ولغ فيها الكلب سبعا، ونقل هذا من فعله. ونحن الآن بين فعلين مرويين عنه، أصحهما أنه كان يغسلها سبعا، أما رواية عبد الملك بن سليمان عن عطاء فرواية تفرد بها عبد الملك بن سليمان، تفرد بها عبد الملك بن سليمان وفيها ضعف. فأن ناخذ بفعله الصحيح الموافق لروايته الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه الأولى من الإعراض عن هذه الرواية الصحيحة الثابتة، والعدول إلى فعل نقل نقلا ضعيفا وانفرد به عن سائر الناس، فالرواية عن أبي هريرة فيها ضعف، والأولى أن نأخذ بروايته التي وافقت الحديث الذي أخبر به رضي الله تعالى عنه. طيب، من حيث القياس، من حيث القياس الذي قاسه أبو حنيفة وأصحابه. نعم يا أبو عبد الرحمن. بارك الله فيك. أنا أقول هذا قياس فاسد، قياس فاسد، لأنه في مقابل في مقابلة نص، فهذا القياس لا عبرة به. إذن قياس وإن كان له نظر إلا أنه في مقابل نص، وكما قال علي رضي الله عنه في مسح الخفين: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أعلى أولى من أعلى. نعم، لكن الدين ليس بالرأي وإنما هو بالسنن والأخبار، كما قال الأول: دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. الكتاب أورده الإمام ابن المنذر في كتاب الأوسط، ابن المنذر أبو بكر ابن المنذر في كتاب الأوسط برواية صحيحة. نعم، إذن الصحيح هو العمل بظاهر الحديث، وهو وجوب غسل الآنية من ولوغ الكلب 7 مرات، إذا غسلها 4 مرات لا تجزي، إذا غسلها 6 مرات لا تجزي، إذا غسلها 10 مرات لا تجزي، تجزي لا شك. طيب هذا الحديث جاء في البخاري، ما هو 3 مرات غسل؟ لا أورده الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، ليس في صحيح البخاري، في شرح معاني الآثار. المسألة الرابعة، نعم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. إذن حكم التتريب في غسل الآنية، حكم التتريب في غسل الآنية. أبو مريم حفظك الله، لو تذكرنا بما تحدث أهل العلم رحمهم الله فيه حول التراب في حديث أبي هريرة، ارفع الصوت شيخ حتى نسمع. اختلفوا في ثبوت التتريب، يعني بين هذا. نعم، ما وجه القول باضطرابها؟ جزاك الله خير يا مريم. أبو عبد الله شيخنا أبو عبد الله الأردني، لا شيخنا ليس فليرقه، نحن نتحدث عن التتريب. لو تذكر تحدث أهل العلم رحمه الله في رواية أولاهن بالتراب. بدون ما هي التي لم يروها؟ يعني التراب رووها، لكن المشكلة في أولاهن، لا ليس هذا الذي ذكرناه. أبو مصعب، هذه الرواية التي تحدث ذكر التكريم هي رواية شاذة. رواية شاذة؟ حكمت عليها يا شيخنا؟ حديث شاذ؟ أنا لا، من اللي يراجعون شيخنا أبو مصعب الله يبارك فيه. هاي أبو شيخنا أبو يحيى، عن أصحاب أبي هريرة، رواها محمد السيرين عن أصحاب أبي هريرة، رواها أبو هريرة وانفرد بها عن أصحابه. أيه، انفرد بها عن أصحابه. طيب رواية محمد بن سيرين من الذي أخرجها؟ أخرج الإمام مسلم، أخرج الإمام مسلم في صحيحه. البخاري لم يخرجها وحكم عليها بالضعف. من هو؟ من البخاري حكم عليه بالضعف؟ في أي كتاب؟ قاعدة البخاري. نعم، تقول ظاهر صنيع البخاري، دائما لابد أن تكون عبارة دقيقة عليه. ظاهر صنيع البخاري يومي إلى تضعيفها، ذكرنا هذا. إذا البخاري أورد هذا الحديث، ماذا كان نص البخاري؟ إذا شرب، طبعا أورد إذا شرب، فليغسل سبعا من غير ذكر التراب. أحسنت، من غير ذكر التراب. إذا ذكر التراب تفرد به محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وخالفه فيه باقي أصحابه، همام بن منبه والأعرج وأبي سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم. ولكن الذي بيناه أن لذكر التراب أصلا، وذلك لشاهد روي عن غير أبي هريرة رضي الله عنه. ما هو الشاهد يا أبو النعمان؟ ما حضرت؟ طيب هاي سراقة، أين هذا الحديث؟ عند مسلم. أحسنت. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ما له من الكلاب، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ماشيته، والصيد قال تولغ الكلب فيما يمكن يغسله سبع مرات مع خلوف خطيئة التراب. نعم، فليغسلوا سبعا، فاغسلوا سبعا وعفروا الثامنة بالتراب. أحسنت، بارك الله فيك. إذن حديث عبد الله بن المغفل وغيره شاهد على أن ذكر التراب له أصل، أن ذكر التراب له أصل. طيب نعود إلى مسألتنا وهو حكم التتريب. اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم التتريب، فقال بعضهم أن التتريب في غسل الآنية واجب، أن التتريب في غسل الآنية واجب لا تجزئ طهارته إلا بذلك، أو لا يجزئ في تطهيره إلا ذلك، لا يجزئ في تطهيره إلا ذلك. واختلفوا هل يقوم غير التراب مقامه، وليس هذا موطن التفصيل فيه، يعني هل يقوم مقامه الإشنان والصابون ونحو ذلك، لكنهم قالوا أن التراب لا يجزئ في التطهير غيره، فلا بد من التتريب. وهذا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد، وهذا يبين يعني الآن في عدة مسائل تجدون أن الشافعي وأحمد كلهم يأخذون باتجاه واحد مبني على ظاهر الحديث. وقالوا وورود التراب في غسل الآنية وجيه من حيث أنه أحد الطهورين، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم إن في التراب خاصية ليست في غيره، وغير ذلك من الاعتبارات. وقال بعض أهل العلم بأن ذكر التراب في الحديث مأمور به أمر استحباب، هذا القول الثاني. نعم، مأمور به، أن ذكر التراب في الأمر بغسل الآنية مأمور به أمر استحباب، وأنه إذا غسل الآنية بالماء أجزأه، وأنه إذا غسل الآنية بالماء أجزأه، وهذا قول أبي حنيفة ومالك بن أنس، وهذا قول أبي حنيفة ومالك بن أنس. قالوا: وذلك لأن ذكر التراب في الحديث فيه اضطراب، من حيث ثبوته ومن حيث موضعه، من حيث ثبوته ومن حيث موضعه. كيف من حيث موضعه يا أبو البراء؟ نعم. قالوا أما من حيث ثبوته فجاءت الروايات الكثيرة بعدم ذكر التراب، وتفرد بذكرها محمد بن سيرين. وأما من حيث موضعه فإنه جاء في بعض الروايات إحداهن، وجاء في بعض الروايات أولاهن، وجاء في بعض الروايات الثامنة، وجاء في بعض الروايات أولاهن وأخراهن. قالوا وهذا الاضطراب ليس مثله يا أبا دجانة، ليس مثله مما يبنى عليه حكم الوجوب، ليس مثله مما يبنى عليه حكم الوجوب، فهو يوهن، يوهن الحكم. نعم، قيل إحداهن، قيل أخراهن، قيل أولاهن، قيل عفره الثامنة ونحو ذلك. والصواب والله تعالى أعلم القول بوجوب التتريب، وأن الإجزاء لا يحصل إلا به، وأن الإجزاء لا يحصل إلا به. فلو أن كلبا ولغ في إناء أحد فأخذه وغسله ويعني 10 مرات 20 مرة ولم يعفره بالتراب فإنه لا يجزئ، فإنه لا يجزئ، لأن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحمل على الوجوب. وأما ما أوردوه، وأما ما أوردوه من علل فقد بينا أن ذكر التراب ثابت، أن ذكر التراب ثابت بالشواهد والمتابعات، بالشواهد والمتابعات الصحيحة. وأما ما يتعلق بالاختلاف في ذكر موطن في ذكر موضعه فماذا يقال فيه يا أبا العباس؟ نعدل إلى مسلك الترجيح، فما هو أرجح هذه الروايات؟ أرجح هذه الروايات والله أعلم أولى منها. ما وجه كونها راجحة؟ لعدة وجوه، أولا تخريج أحد الشيخين، نعم، وهذا وجه الترجيح التعارض، نعم، ثانيا تخريج أحد الشيخين وهو مسلم في صحيح، نعم، نعم. ثانيا رواية الترمذي قال أولى منها وأخراهن، فهذه محمولة على يعني ترجح أولاهن لأنها جاءت في رواية ثابتة من غير شك. أيضا طيب الثامنة، الثامنة قال اخبروه الثامنة بالتراب، فقالوا لك التراب هنا الباء هذه أتت المصاحبة تكون الماء مع التراب، والتراب اسم جنس غير الماء، نعم، فعد غسلة هكذا مجازا يعني، نعم، يعني سبعة مسألات، يعني متى يغسل بالتراب؟ يغسل التراب يوضع مع الماء ويغسل، فعندك متى في الأولى، في الأولى، نعم، لكن ذكر الثامنة، ذكر الثامنة كونها من غير جنس، من غير جنس، أحسنت. طيب إحداهن، إحداهن هذه أتت مطلقة، نعم، تصدق على الأولى والأخرى، ولكن إذا رجحنا أنها الأولى فإحداهن لا تخالف هذا. بارك الله فيك، أحسنت. إذن الاضطراب الوارد في مواضع القول فيها الأصوب هو رواية أولاهن، رواية أولاهن. وبيان ذلك أن رواية إحداهن لا تعارضها، لأن إحداهن تصدق على الأولى وتصدق على السابعة وتصدق على الثامنة، فإحداهن لا تعارض أولاهن. وقوله في الرواية الأخرى أخراهن أو أولاهن فيها شك، وهذا الشك يرجحه الرواية الصحيحة وهي أولاهن. وأما رواية عفروه الثامنة بالتراب فليس المقصود بالثامنة من حيث الترتيب، ولكن من حيث العدد. هذا ترجيح من حيث الرواية. طيب من حيث النظر، يعني تفقها، نعم يا تراب. شيخ لو قلنا أن غسل التراب يكون في آخر غسلات، نعم، احتجنا إلى غسلة أخرى غسلة أحسن. بارك الله فيك. إذا لو قلنا أن التراب هو آخر غسلة ثامنة مثلا، لاحتجنا أن نغسلها غسلة أخرى أيضا لتزيل التراب، ولكن حينما يكون التراب في أول الغسلات فالغسلات التي تليه تذهب بالتراب وتنقيه، فهذا أيضا يبين صحة رواية أولاهن. واضح أيها الأحبة؟ إذن حكم التتريب في غسل الآنية التي ولغ فيها الكلب ما هو يا أبا همام؟ واجب. وهذا مذهب من؟ الشافعي وأحمد. طيب القول بكونه مستحبا قول من يا أبا أسامة؟ مالك وأبي حنيفة. طيب ما دليل قولهم يا تميم؟ دليل قول غسلها، نعم، لأنه مستحب. دليل مالك وأبي حنيفة. طيب نعم يا سفينة، ما دليل مذهب مالك وأبي حنيفة؟ فيها اضطراب من حيث الثبوت من حيث الموضع، ورجحنا أنا من حيث الثبوت يا أبا عمر. بماذا؟ بالشواهد والمتابعات الصحيحة. ومن حيث الموضع يا أبا دجانة التونسي، وين سرحان أنت أبو دجانة؟ لا ما يسوق شيء. طيب من حيث الموضع أبو ذر، رواية أولاهن في صحيح الإمام مسلم، أما رواية أخرى أن أولاهن فيها شك تصدق فيها شك، أما رواية إحداهن فتصدق على الأولى والثانية والثالثة وباقي الأعداد غير معارضة، ورواية عفرو بالثامنة فهذا ليس بالثبوت أما للتعليل بالعدد. أحسنت. إذن مسائل هذا الحديث تضمن أربع مسائل. المسألة الأولى يا أبو إسحاق، حكم الكلب نجاسة وطهارة، ورجحنا ماذا؟ وشعره وعرقه طاهر، وهذا التفصيل هو أحد الأقوال. المسألة الثانية يا أبو زيد، حكم الماء، نعم، ورجحنا ماذا؟ أحسن. المسألة الثالثة يا أبو معاذ، حكم التسبيح. طيب ورجحنا ماذا؟ نعم أنه واجب. سن. والمسألة الرابعة يا حنظلة، التتريب، ورجحنا ماذا؟ ماذا؟ لا يجزى إلا به. إذن هو القول بوجوب التتريب. بارك الله فيكم. فوائد الحديث، هذا الحديث برواياته تضمن عدة فوائد، منها حكم قتل الكلاب. ونحن تعرضنا إلى هذه المسألة في أي رواية؟ أي منتصر؟ أحسنت في أمر بقتل الكلاب. نعم حكم قتل الكلاب. نقول قد وردت قد صحت الآثار قد صحت الآثار وعن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بقتل الكلاب. قد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد، وهذه الرواية عند مسلم الزيادة عند مسلم، إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع. أو زرع. وورد في بعض الروايات يعني أيضا في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أنحاء المدينة لقتل جميع الكلاب فيها لقتل جميع الكلاب فيها. قال جابر رضي الله تعالى عنه فما وجدنا كلبا إلا قتلناه فما وجدنا كلبا إلا قتلناه. جابر رضي الله تعالى عنه فما وجدنا كلبا إلا قتلنا. وسبب ذلك والله تعالى أعلم ما رواه الإمام محمد بن شهاب الزهري مسندا ومرسلا مسندا ومرسلا أن النبي من حديث عن نعم من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما واجما واجما يعني كالخائف فسألته واجما فسألته ميمونة رضي الله عنها فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل قد واعدني الليلة وإنه لم يأتني وإنه لم يأتني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منزله فلقيه جبريل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جروا للحسن والحسين فطرده ثم أمر بقتل الكلاب في المدينة ثم أمر بقتل الكلاب في المدينة فيه صورة أو كلب. ماذا؟ نظر النبي إلى جرو للحسن والحسين كانوا يلعبان به قد وضعوه في نضد كما في الرواية يعني مكانهم الذي يضعون فيه ملابسهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقتل الكلاب. وقد أخذ بهذه الروايات طائفة من أهل العلم نكبر فيها إشكالية هذا ما شأنه هذا تسجيل لا لا هذا تسجيل هذا تسجيل يا أخي نعم نكمل أيها الأحبة عجلة. نقول ذهب طائفة من أهل العلم إلى القول بظاهر إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فأوجبوا قتل الكلاب فأوجبوا قتل الكلاب. قالوا فالمشروع للولاة وغيرهم وأن يبعثوا بقتل الكلاب بضررها وسوءها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن هذه الآثار والروايات كلها منسوخة أن هذه الروايات والآثار كلها منسوخة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقد جاء في الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى لقد كانت الأعرابية ترد المدينة بكلبها فنقتلهم. أعرابية ما تعرف الأحكام تأتي بكلبها معه فنقتلهم مباشرة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، يعني لأمضيت الأمر بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم فإنه كما جاء في بعض الروايات شيطان، فإنه شيطان. قال وهذا دال على أن الحكم بقتلها كان في أول الأمر ثم نسخ. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم عن عبد الله بن مغفل لما أمرهم بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب، ثم أذن في كلب الصيد والزرع، ثم أذن في كلب الصيد والزرع. وعلى هذا أكثر أهل العلم، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمة من الأمم مثل قول الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ومعنى أنهم أمم أمثالنا يعني أنهم يطلبون الرزق ويرتفقون ويعيشون ولهم عوائدهم وطبائعهم ولهم الحيوانات كلها عوائد وطبائع، فبالتالي الكلاب أمة من تلك الأمم لها طبائعها وعاداتها ويصلح الانتفاع بها فهي تحرس وتصيد وينتفع بها في بعض أوجه الانتفاع، فبالتالي من سماحة الشرع ويسره أن أباح إبقاء الكلاب ما يجوز منه الانتفاع وما سوى ذلك فيتركون على ما هم عليه، فإنهم أمم من الأمم التي خلقها الله عز وجل. ومن أهل العلم هذا وجدته عند ابن قتيبة الدينوري في كتاب مختلف الحديث أو تأويل مختلف الحديث قال أن الأمر محصور في قتل كلاب المدينة، في قتل كلاب المدينة فقط. نعم هذا هو الذي ذكره ابن قتيبة، قال أن الأمر جاء بقتل كلاب المدينة لأنها نهبط الوحي ونزول الملائكة، والملائكة كمان لا تدخل البيوت التي فيها صور الكلاب، فكذلك المدن التي تنتشر يعني الطرقات التي فيها الكلاب ونحوها الملائكة تتجنبها، ولكن هذا حقيقة فيه نظر، من قتيبة الدينوري نقله عن بعض أهل العلم، صوبنا هذا كان حكما سابقا فنسخ، وبالتالي فإنه لا يسوغ لأحد أن يعمد الآن إلى تتبع الكلاب ومطاردتها والدخول معها في مواجهات، يعني يرتفق. فنقول وعليه فالكلاب على ثلاثة أقسام، بارك الله فيك. القسم الأول ما يشرع قتله بالإجماع وهو الكلب العقور، العقور بالراء، كلب العقور وهو الكلب الذي يؤذي الناس ويثب عليهم، الكلاب التي تؤذي الناس وتثب عليهم، فهذا والكلب الأسود والكلب الأسود البهيم ذو النقطتين، ذي النقطتين يعني الذي في حاجبه نقطتين، فهذا شيطان، فهذا شيطان. نعم أسود. نعم أبيض. أبيض فهذا شيطان. ومعنى كونه شيطان، ومعنى كونه شيطان يعني أن فيه من صفات الشياطين، فيه من صفات الشياطين على الصحيح من قول أهل، من قول أهل العلم، من صفات الشياطين من حيث إذائه وضرره وقلة الانتفاع به شكله. نعم يعني ليس أن الشيطان يتشكل. نعم أضف إلى هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في يقطع صلاة المؤمن ثلاثة، وذكر منها الكلب الأسود. ويمكن أن يفسر هذا بأنه أدعى لتلبس الشياطين به، لونه أدعى لتلبس الشياطين به. وهو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبل خلقت من الجن، أن الإبل خلقت من الجن، ومعنى أنها خلقت من الجن يعني على مثل طبائعه وصفاته، فهي كثيرة الند يعني تند عن أصحابها، ولها هيجان، ولها وفيها من الحقد الإبل وغير ذلك. خلقت من الشياطين، خلقت من الجن. إذن القسم الأول ما يشرع قتله من الكلاب وهو الكلب العقور والكلب الأسود. فإذا رؤية مثلا عندنا مثلا في الرقة في آخر ساعات الليل في الطرقات تنتشر بعض الكلاب المؤذية، يعني بعض الكلاب المؤذية إذاء شديدا، يعني فهذه لا بأس من قتلها، ولكن احذروا أن يعني يثير هذا الشرطة مثلا أو يثير الأمن. فهذه كلاب مؤذية جدا، يعني تؤذي وتعض وتلاحظ، فهذا هو الكلب العقور. كذلك الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين، البهيم يعني كله أسود، فإن هذا يشرع قتله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني وهو، نعم هذا يشرع قتله إجماعا. القسم الثاني وهو ما لا يشرع قتله إجماعا، ما لا يشرع قتله إجماعا، وهي كلاب الصيد والماشية والزرع. كلاب الصيد والماشية والزرع، لهذا قال الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكل مما أمسكنا عليكم. وأباح النبي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الكلب إلا كلبا صيد وماشية وزرع. القسم الثالث من الكلاب وهو ما سوى ذلك، وهو ما سوى ذلك، والراجح كما بينا أن الشرع أمر بقتلها ثم نسخ ذلك، أن الشرع أمر بقتلها ثم نسخ ذلك. وينظر في هذا الباب ما أورده الإمام الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار، أبو بكر الحازمي رحمه الله، أبو بكر الحازمي في القرن الرابع جزاك الله خير، أبو بكر الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار. فهذا الكتاب في مجلدين وهو كتاب عظيم، أورد كل المسائل المنسوخة في الشرع، أورد كل المسائل المنسوخة في الشرع وما نسخها بالأدلة والمرويات. الاعتبار الفائدة الثانية، الفائدة الثانية لقد ورد في الشرع النهي عن اتخاذ الكلاب، النهي عن اتخاذ الكلاب، وورد فيه الوعيد الشديد فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا غير كلب الصيد، غير كلب صيد وماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. وفي لفظ قيراطان يعني من الأجر. وهذا دال على حرمة اتخاذ الكلب لغير الحاجة. والحاجة هو ما ورد ذكره في الحديث، والحاجة هو ما ورد ذكره في الحديث. ما هي الحاجة يا أبو عمارة؟ الحاجة هي الضرورة، يعني لا يجوز اتخاذ الكلب إلا إذا خشي على نفسه الهلاك. إذن هذه هي الحاجة هي التي ذكرها الشرع في الحديث. واختلف أهل العلم هل غيرها يقوم مقامها ككلب الحراسة في الطرقات والمنازل ونحو ذلك، هذا محل خلاف. أما اتخاذها للزينة وللتباهي بها أو التشبه بالكفار فيها فهذا لا شك من المحرمات، ويكفي فيها الوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم، نسأل الله العافية، رواية من يتخذ الكلاب تشبها بأعداء الدين، وتجد نسأل الله العافية أبشع الصور وأبعدها عن الفطرة وعن الذوق وعن الطهارة، حينما تجد الإنسان يتخذ له كلبا فيلعقه ويلعق وجهه، بل نسأل الله العافية يعني يتخذها أصحابه، هذا في بعض الأحيان المجتمعات التي يقال أنها مترفة، فيتخذون الكلاب بل وترثهم ويورثون منها وغير ذلك، نسأل الله العافية، بل الذي يربونها ويجعلونها أعز من أبنائهم وذويهم. يعني كما ذكر أحد فاضل قال مرة كان في إحدى الدول الغربية، قال: كنت أعيش مع أحد النصارى وكان له كلب ما يمكن أن يذهب ولا يأوي ولا يقول معه، يقول مهيئ له غرفة وفراش وغذاء وكساء، يقول فكنت أنهى يعني، قلت سبحان الله ما تستقبلون هذه الكلاب؟ يعني قال: كيف نستقدرها وهي أضر بنا من أبنائنا؟ قال: أبنائي إلي تقريبا 20 سنة ما رأيت واحد منهم، لما كبروا تركوني ذهب، وهذا الكلب يقول معي لا يزال وفيا. فنسأل الله العافية، انظر إلى هذه المجتمعات، إلى هذا الانحطاط يعني في الأخلاق وفي المرؤات وفي الذمة، صارت الكلاب أضر ببعضهم من بعض. لكنه الكلب في حكم الإسلام قد علمت ما هو، الشرع أمر بقتله ابتداء ثم نسخ ذلك باعتباره أمة من الأمم، ولم يأذن في اتخاذه إلا في هذه الأوصاف المذكورة، وكلب الصيد والحرث والماشية. والله تعالى أعلم. نقتصر إن شاء الله تعالى أيها الأحبة الكرام على هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كان له سؤال فليتفضل. تفضل يا أبو مصعب. نعم، معنا يا إخوة جزاكم الله خير. يسأل عن الخنزير، هل يجري عليه ما يجري على الكلب؟ نقول الخنزير جرى فيه أيضا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فالشافعي يرى أنه يجري عليه ما يجري على الكلب، فتغسل نجاسته 7، فتغسل نجاسته يعني ريقه 7. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله في بعض الروايات قال: الخنزير أشد. ومن أهل العلم قال: لا، إنما ورد النص في نجاسة الكلب ويقتصر على هذا، وهذا والله تعالى أعلم هو الأظهر، وهذا هو الأظهر. نعم الكلب وإن كان الخنزير وإن كان أشد من حيث الأمر بقتله والنهي عن أكله والنهي عن أكله، أما بالنسبة للكلاب فمختلف في أكلها. نعم كما سيأتي معنا في الذبائح والصيد إن شاء الله تعالى. نعم مالك في إحدى روايتين يبيح أكل الكلاب، وروي هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. بخلاف الخمر فهو مجمع عليه، والمستحل لأكل الخنزير والمستحل لأكل الخنزير كافر، كافر بالإجماع، فهو أغلظ من هذا الحكم، أغلظ من هذا الحكم وأشد، والله أعلم. نعم أبو ذر. الكلب رخص في أخذ بعض الأجناس. ماذا؟ الكلب رخص في ثلاثة أحوال، الخنزير لم يرخص بينها في حال من الأحوال. نعم يعني لم يرخص في الخنزير لأنه يؤخذ كماشي أو غير الكلب، فكيف يقاس الخنزير على الكلب؟ يقاس في اختلاف كثير في نعم قياس مع الفارق يعني في كثير من المسائل. هذا اللي تقصده؟ كيف يقاس الكلب على الخنزير؟ مثل الخنزير وعمل الكلب مثل الخنزير في بعض أحد الروايات، والكلب رخص في أخذ. لا لا الرواية هو يقول أن الخنزير أشد من الكلب. أنا كان شافه يقول يجري على الخنزير ما يجري على الكلب. لا يجري عليه ما يجري على الكلب يعني من حيث الغسل سبعا، من حيث الغسل نجاسته سبعا وإحداهن بالتراب. قياسا نعم قياسا لم يأتي فيه نص يعني. فقالوا طيب لماذا لم يرد فيه النص؟ فقال لم تكن الخنازير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ونحوه، لكنه يؤخذ بالأولى. نقول لا ولكن الشرع ورد في النهي عن أكل الخنزير، ورد الشرع في النهي عن أكل الخنزير. نعم تفضل يا أبو عبد الرحمن. إذا أذى فصال نعم يجوز قتله دفعا، يجوز قتله دفعا ولا يضمن، يعني إذا أنت والله مررت بزرع أو ماشية فصالت عليك كلاب أحدهم صيالا مؤذيا، صيالا مؤذيا مو مثل المعتاد يعني تفتح السيارة وينحشون لا صيالا مؤذيا فعلا يعني أوشكت على إذائك، فلا بأس من قتلها، لا بأس من قتلها لأن هذا يعني صائلة، فمثلها مثل سائر مثلها مثل غيرها. الإنسان إذا صال على إنسان ساغ قتله يعني، فهذه لا شك من باب أولى، ولا يضمن، ولا يضمن صاحب من قتله إذا لم يتعد هو، إذا لم يتعد. نعم وهذا نفس السؤال، الكلاب الماشية إذا كانت تؤذي، بس أنت لا تقرب عند الماشية وما تؤذيك إن شاء الله تعالى. إذا تعدى نعم يضمن، إذا تعدى يضمن. نعم لكن أهل العلم رحمه الله اختلفوا في ثمن الكلب الذي يباح اتخاذه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن الكلب، زجر عن ثمن الكلب، ولكن قالوا هذا في الكلاب التي العامة، لكن كلاب الصيد وهذه هذا محل خلاف حقيقة بين أهل العلم رحمه الله. أيضا خلاف في ضمانه، بعضهم قال إنه لا يضمن باعتباره مستخبثا، وهذا محل خلاف الله تعالى أعلم، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى في حكم الذبائح والصيد. نعم هذا الأخ يسأل عن من شرب الخمر فسب الله تعالى، و وهو بطبيعة الحال لم يقصد القول كيف أن الإمام الخطابي وغيره من أهل العلم ذهبوا إلى القول بكفره. هذا طبعا محل خلاف بين أهل العلم رحمه الله في ما يتعلق بالسكران، هل يصح طلاقه وعتاقه والكفر منه، محل خلاف بين أهل العلم رحمه الله. وهل يعد السكر إذا كان من بالاختيار والطوع، هل يعد يعني مانعا من موانع التكليف، أو لأنه باشر السكر بطوعه واختياره فهو تصرف ترتب على غير مأذون شرعا، فهو تصرف ترتب على غير مأذون شرعا. لما كان الخمر حلالا قال الله عز وجل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عبر سبيل، فحرم الله عز وجل عليهم الصلاة حتى يعلموا ما يقولون، فلا يقربوا المواطن ولا مساجد حتى يعلموا ما يقولون، ولكن لم يكونوا مؤاخذين به لأنه ترتب على مأذون فيه، ولكن لما حرمت الخمر فإنه لا شك تصرفه الذي بعد سكره غير مأذون فيه، يعني يضمن لأنه يعني ترتب على غير مأذون فيه، فبالتالي قالوا إذا قتل يقتل وإذا كفر يؤخذ بكفره. هذا ما أخذ بعض أهل العلم والحديث فيه يطول، بس هذا هو الكلب الذي يقود الأعمى ليد له على الطريق. هذا جاري على الخلاف في جواز في حكم اتخاذ الكلب في المنافع التي لم يذكرها النص ولكن تجري مجراه، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يباح إلا إذا خشي من الطريق الهلكة، إلا إذا خشي من الطريق الهلكة فهذه ضرورة، فهذه ضرورة. رواية عمرو بن دينار وقوله أكبر علمي، هل يعتبر شكا بضعف الحديث؟ نعم، بعض أهل العلم قالوا أن هذا شك، شك في لفظ الحديث لا في صحته، شك في لفظ الحديث لا في صحته، ولكنه جاء في بعض الروايات الأخرى من غير هذه اللفظة، كما جاء في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس. هل يجوز بيع وشراء الكلب؟ الصحيح أنه لا يجوز بيعه ولا شراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث معقل الجزري عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن الكلب، زجر عن ثمن الكلب. وفي رواية أخرى أن ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث، فبالتالي لا يجوز شراؤه ولا بيعه. الكلب الأسود الذي له صاحب هل يقتل؟ نعم، هذا حقيقة أيها الأحبة أورده، ذكر الإمام زين الدين العراقي في كتابه طرح التثريب في شرح حديث التقريب هذه المسألة، قال فإن اتخذ يعني كلبا أسودا للصيد، اتخذ الكلب الأسود للصيد أو للماشية ونحو ذلك، هل يباح من هذا الوجه؟ فنقل عن أبي محمد بن حزم وهو في المحلى فعلا، نقل عنه أنه لا يسوغ اتخاذ الكلب الأسود بحال من الأحوال، لا يجوز اتخاذ الكلب الأسود بحال من الأحوال، وإن صاد فلا يجوز أكل صيده لأنه مأمور بقتله، وما أمر بقتله فلا يجوز استعماله ولا اتخاذه ولا بيعه ولا شراءه. ومن أهل العلم من قال لا، إذا استعمل فيما أذن الشرع فيه جاز، إذا استعمل فيما أذن الشرع فيه جاز، ولكن الظاهر أن الشرع أمر بقتل الكلب الأسود مطلقا، أمر بقتل الكلب الأسود مطلقا، ومذهب أبي محمد بن حزم في هذا أوجه والله تعالى أعلم. ولكن بما أن المسألة فيها خلاف فما يتعدى على الناس فيما إذا لو اتخذ إنسان كلب أسود، ولكن يؤخذ بالنصيحة والتوجيه، يعني يؤخذ بالنصيحة والتوجيه فيؤمر بقتله، يؤمر بقتله. نعم، تفضل أبو مريم. إن أمم حسنت بارك الله فيك، صحيح. نعم، ويتحدث عن العلماء الإحياء يتحدثون عن أن يعني انقراض فصيل معين من الحيوان يؤدي إلى يعني إدخال الضرر حتى على المنظومة الإنسانية يعني عموما أو البيئية حتى. طيب تفضل يا أبو عبد الرحمن، ولكن الله تعالى أعلم هذا لا يرد على الخنازير، يعني لا يرد على الخنازير. نعم نعم، ولكن كما جاء في الخبر أن عيسى عليه السلام حينما ينزل يقتل الخنزير، يقتل الخنزير، فهذا مما يستدرك على علوم أهل الأحياء. تفضل. هذا رد أهل العلم القائلين بوجوب الحجم يعني مرسوم. المساله الثانيه كلب الصيد عرفنا وكلب الماشي عرفنا هو كلب الزرق، وما هو تركيب كلب الاعمش اللي كان يرسم؟ الله تعالى أعلم لماذا اتخذه الأعمش، لكن لعله اتخذه فيما يجوز له يعني أن يتخذه. ولكن فيما يتعلق بكلب الزرع جاء في عند الحديث عن ابن عمر أنه قال أباح النبي صلى الله عليه وسلم نعمناها عن اتخاذ الكلب إلا كلب صيد أو ماشية. فجاء رجل قال يا ابن عمر وكلب، قال أبو هريرة، ذكر أبو هريرة وكلب الزرع، قال قد كان لأبي هريرة زرع. ويدل هذا طبعا بعضهم يقول يعني وهذا فهم خاطئ، يعني ابن عمر يقول عشان ابو هريره له كلب عشان له زرع، لا ليس هذا معنى ابن عمر، كلام ابن عمر هذا معنى خاطئ يعني. ولكن المقصود هو ان ابو هريره احفظ. لماذا؟ لان له زرع، فالذي يبتلى بالمساله يكون احفظ لها واتقن لها. فكلب الزرع المقصود به يعني حتى لا ياتي الطير وتؤذي الزرع او ياتي الحيوانات فتعيف فيه فسادا، فالكلب يصرفه، يصرف الأذى عنها. لا يتخذ هذا يا شيخ، معلوم هذا يعني الزرع ما تتلفه الحيوانات، ما يأتيها الطير، عاد هناك وسائل، لكن لو اتخذ وسيلة للكلب للدفاع عن زرعه فهذا ذكره النص جزاك الله خير، ما يعترض عليه. نعم تفضل أبو إسحاق. هل نستطيع أن نقول أن حديث أقوال المغفر في صحيح مسلم أنه ناسخ مذكور لحكم الكلب من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لهم ولا؟ هذا ناسخ، نعم، ما لكم ولا الكلاب. نعم طيب حديث ابن عمر في الصحيحين أن الاثنين يكون ناسخين بهذا الحكم، الحديثين ما فهمت، الحديثين يكون هنا ناسخان للحكم؟ أي حديثين؟ حديث ابن عمر في الصحيحين ما هو؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. نعم ثم نسخ نهى. طيب نفس الشيء عبد الله بن مغفل يتحدث أن النبي أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لكم للكلاب، نفس الشيء يعني. كل أخبر بوجه يعني. نعم فضرب عمارة كل أسود بهيم، يعني كامل السواد ليس فيه أي شيء من الألوان الأخرى. نعم شيء نعم يا حنظرة. نعم. هذا حقيقة محل خلاف، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم هو أو الذي عليه كثير من أهل العلم أكثرهم أنه لا يجوز بيعه، ثمنه مطلقا خبيث. منهم من قال بالحرمة ومنهم من قال بالكراهة، ولكن قالوا مثل هذه يعني بعضهم قال مثل هذه الكلاب يعني يتهادى بها، يعني ليست هي ذات قيمة بحيث أنها تباع وتشترى، كسب خبيث، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام، كسب الحجام الحجامة مما يتبادل الناس بها، يعني يخدم بعضهم بعضا فيها، فما يسوق أخذ الثمن عليها، ما يسوق أخذ الثمن لأنه خبيث. لكن لو الناس يتعاونوا فيها هذا هو كذلك الكلاب خبيثة، ليست مما تباع وتشترى ممتهنة يعني. لكن بعضهم قال إذا دربت وعلمت فالبيع والشراء هو على تعليمها وتدريبها ليست على ذاتها، فالمسألة محل خلاف يعني، الله تعالى أعلم. تفضل. نعم هذا من أفضل أنواع الاستعمال حقيقة. نعم قضية استعمالها في هذا الأمر لا إشكال إن شاء الله تعالى فيه، نعم. خاصة عند الحاجة لمثل هذا الأمر لا حرج من هذا. في ماذا؟ في هذا التصرف مثل الحمير ونحو ذلك. والله شيخنا هو يعني نقول الأولى لا شك أنها لا تقتل الحيوانات إلا بأسباب مشروعة، لأن لما ذكر الله عز وجل أو لما ذكر النبي خبر نبي قال في تحت شجرة فقرصته نملة فأحرق القرية كلها، فعاتبه الله عز وجل على ذلك وأمر بالإحسان إلى الحيوان ونحوه، فقتله معارض بغير سبب أو موجب معارض لهذا الأمر. ولكن إذا كانت يعني كما حصل في لبعض إخواننا في بعض المناطق في العراق ونحوها أنه يعني أبعد ما يتصور الكافر أن يدخل عليه الحيوان ويكون يعني مفخخا. نعم. فحقيقة هذه الأساليب والله تعالى أعلم من الأسباب المعتبرة لتسويغ استعمالها وقتلها فلا شك أن حرمتها دون حرمة غيرها. فمثلا إرسالها إليهم أو وضعها في مكان يريدون عليه فتنفجر بهم. نعم. ومن الطرائف وهذا حدثنا به أحد المشايخ الأفاضل قال سبحان الله أخذنا يقول يعني الإخوة جزاهم الله خير يعني وصل تفننوا في الوصول إلى كبار ضباط الرافضة في العراق يعني. فقال نعم يقول كان لي أحد كبار ضباط الرافضة في العراق نتتبع ونرصده فوجدنا أن له حمارا جيد والحمار بطبيعة الحال أينما تأخذه يرجع من نفس الطريق إلى صاحبه. يقول فأخذنا الحمار اختطأ في عملية اختطاف فسقناه إلى موطن قال ففخخناه جيد بشكل معين. نعم. يقول فأردناه يرجع فوقف يقول ندفعه ونضربه يقول واقف يقول أشلنا هذا يرجع يقول فأخذناه فوضعناه فوقف يقول فعل يقول فقنا لعل هذا رافضي والله قال هذا شيء يقول والله من يقول من الحنق قتلناه يعني الله المستعان الله المستعان. طيب جزاكم الله خير يا أحبة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير وصالح صلى الله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you. مقدس جيد.